تفسير الآية 115 من سورة النساء، يقول تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت دائما متبعا لسبيل المؤمنين أي لطريقهم، والذي هو طريق الله ورسوله والقرآن والإسلام. كان الله، أي كان الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه المبين، أي المبين الموضح لكل شيء، المسعد في الدارين، وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل، هو دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، لأن فيه البيان كله، أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء، والشفاء كله من كل سوء بالعقل، مع قوة الإرادة العقلية كلها، والهدى كله، والتذكرة كلها، والمواعظ كلها، والصدق كله، والحق كله، والعدل كله، والخير كله، والحكمة كلها، والمكانة كلها، والأمن كله في الأرض كلها، وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك. هذا ومعنى قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أي ومن كان في شق أي جانب، والرسول صلى الله عليه وسلم في شق مقابل أي خالف وعاند وتكبر عليه وآذى وعادى وحاربه هو والإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير، من بعد ما تبين له الهدى، أي وفعل كل ذلك بعدما اتضح له تماما، وفعل كل ذلك بعدما اتضح له تماما أين الهدى أي الرشاد من الضياع، والصواب من الخطأ، والخير من الشر، والسعادة من التعاسة، من خلال رسل الله الكرام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وكتبه، وآخرها القرآن العظيم، والمسلمين حوله الذين يدعونه لكل خير وسعادة في دنياه وأخراه، بما يوافق كل عقل منصف عادل، فليس له أي عذر إذن فيما يفعله ويدعي كذبا وزورا من عدم معرفته أو نحو هذا من مراوغات، بل هو حتما معاند مكذب مستكبر مصر تمام الإصرار على ما هو فيه. قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي ويسير خلف ويطيع طريقا ونظاما غير طريق المؤمنين الذي هم عليه، والذي هو طريق الله ورسوله والقرآن والإسلام، طريق تمام الحق والعدل والخير والصلاح والأمان والسعادة في الدارين، فيترك طريقهم ويسير في طريق الكذب والظلم والشر والفساد والقلق والتعاسة فيهما. قوله تعالى: نوله ما تولى، أي نوجهه إلى ما توجه إليه هو بكامل حرية إرادة عقله، أي نتركه وما توجه إليه من الشر، فلا نوفقه للخير، أي فلما مال وانحرف وابتعد عن الحق مع علمه به، وأصر واستمر على فعل الشرور والمفاسد والأضرار دون أن يحسن استخدام العقل